الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ومع كتاب العقيدة الطحوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة. وقد وصلنا إلى قول المصنف: ونؤمن بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير. وهذا هو الدرس الثالث في الإيمان بحياة القبر. واليوم نتكلم عن أسباب الحياة الطيبة في القبر، وعن الأسباب التي تقي الإنسان عذاب القبر. من أسباب الحياة الطيبة والنعيم في القبر أداء الفرائض، أداء الفرائض، المحافظة على الفرائض، الصلوات، الصيام، الزكاة، الحج، فعل الواجبات. فعل الطاعات الواجبة يحمي الإنسان في القبر من كل سوء، ويحافظ عليه في حياة هادئة ساكنة مطمئنة، منتظرا دخول الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت في قبره، الميت إذا وضع في قبره، وإنه ليسمع قرع نعالهم أو خفق نعالهم إذا حين يولوا عنه. يبقى حين الناس يتركونه وينصرفوا ويسمع هذا المشي على المقابر، حياة القبر حياة خاصة. قال: فإن كان مؤمنا، إن كان الميت مؤمن، كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجله. إذن هو هنا محاط المؤمن: الصلاة عند رأسه، الصيام عن يمينه، الزكاة عن شماله، فعل الخيرات من قبل رجله، محاط بأعمال الصالحة التي فعلها، محاط. هنا أصحابه الجميع ولا وبقي أصحابه العمل. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤتى من قبل رأسه، الملائكة اللي هتسأله تأتيه من قبل رأسه، فتقول: الصلاة ما قبلي مدخل، ملكوش دعوة بي، ده مؤمن. فإن أتي عن يمينه قال: الصيام ما قبلي مدخل، محدش يلمسه، محدش يجي ناحيته، لا تفزعوه. وإن أتي عن يساره قالت: الزكاة ما قبلي مدخل، فإن ودي من قبل رجليه قال: فعل الخيرات ما قبلي مدخل. هذا الحديث رواه الإمام ابن حبان والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. إذن فعل الطاعات في الدنيا الواجبات يحمي الإنسان في القبر من كل سوء، فيعيش آمن مطمئن. تأتيه ملائكة الرحمة تقول له: نم نومة العروس، ويرى مقعده من الجنة، ويأتيه من روح الجنة ومن نعيم الجنة ومن نورها، ويوسع له في قبره. كل هذا بسبب فعل الطاعات، فعل الواجبات. فأول سبب للحياة الطيبة والأمن في القبر هو فعل الفرائض. فالمسلم يحافظ على الفرائض ولا يفرط فيها، حتى إذا دخل قبره كان مؤديا للأمانة، فصانته هذه الأمانة في قبره. الأمر الثاني هو الرباط في سبيل الله، والرباط هو الحراسة في سبيل الله، سنحرس المسلمين من الكافرين، على السبور لهالأماكن اللي بين المسلمين وبين الكافرين. فهذا الإنسان الذي يحرس المسلمين ابتغاء وجه الله عز وجل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فإن مات مرابط، مات هو بيحرس، فإن مات مرابطا أجري عليه عمله، يعني يكتب له كل الأعمال بتاعته ليوم القيامة مستمرة، كأنه حي يعبد الله إلى يوم القيامة. سبحان الله، يعني أجر ما مثل أجر، يكتب له كأنه بيصلي كل يوم لحد يوم القيامة، ويكتب له كأنه في سبيل الله إلى يوم القيامة. قال: وأمن فتنة القبر. وأمن يعني لا يسأل في القبر، يعني أمن، لا عذاب لا حساب، أمن فتنة القبر. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا شرف عظيم جدا للمجاهدين في سبيل الله، والذين يحرسون صغور المسلمين في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي هو سبب في نعيم القبر والحياة الطيبة في القبر والحياة السعيدة في القبر الشهادة في سبيل الله، من مات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب الشهادة في سبيل الله، من جزاء الشهادة، قال: ويجار من عذاب القبر. ويجار من عذاب القبر. فالشهيد لا عذاب عليه ولا حساب في القبر، بل روحه تسرح في الجنة حيث شاءت في حواصل طير خضر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالشهيد في حياته في القبر فرح سعيد ينعم في الجنة. أيضا من أسباب نعيم القبر والحماية من عذاب القبر المواظبة على تلاوة سورة الملك، المواظبة على تلاوة سورة الملك كل ليلة. سورة الملك سورة تبارك، قال صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن سورة 30 آية شفعت في رجل حتى نجاه الله من عذاب القبر. قيل: وما هي؟ قال: تبارك الذي بيده الملك. فاحرص أيها المسلم على تلاوة هذه السورة يوميا، ما لا تأخذ دقائق معدودة، احرص عليها وتفكر فيها، فإنها تبين لك قيمة الحياة وسبب الحياة وسبب الممات، وتبين لك جزاء وتبين لك جزاءك في الدنيا وفي الآخرة، وتبين أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وتبين عاقبة أهل النار، وتبين أن حتى الماء هو بيد الله سبحانه وتعالى. سورة الملك أولها ملك الله وآخرها ملك الله. تبارك الذي بيده الملك وآخرها: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. من اللي يجيلكم بالمية إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينعمنا في قبورنا وفي الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.